نهاية العرب في فنون العرب صفحة 65 ذكر خليفة عمير بن عدي بن خرشة الخطمي إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد. قال محمد بن سعد: كانت سرية عمير لخمس ليالي بقينا من شهر رمضان على رأس 19 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عصماء عند يزيد بن زيد ابن حصن الخطمي، وكانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتقول الشعر. فجاءها عمير ابن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده وكان ضرير البصر، ونحى الصبي عنها ووضع سيفه في على صدرها حتى انفذه من ظهرها. ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلت بنت مروان؟ قال: نعم. فهل علي في ذلك شيء؟ قال: لا ينتطح فيها عن الذان. واحد، هذا مثل مشهور، اراد ان يقع، اراد ان هذا الفعل لا يكون له تغيير ولا له نكير، اي لا يختلف فيه اثنان. قال محمد بن اسحاق: فرجع عمير ابن عدي الى قومه، وبنو خطمة يومئذ كثير، موجههم في شأن ابنه ابنة مروان، ولها يومئذ بنون خمسة رجال. فقال: يا بني خطمة، أنا قتلت ابنة مروان، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال: فذلك اليوم أول ما عز الإسلام في دار بني خطمة، وكان من أسلم منهم يستخفي بإسلامه، وعمير هو أول من أسلم من بني خطمة. قال: وأسلم يوم قتلها رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسلام. ذكر سرية سالم بن عمير العمري إلى أبي غفك اليهودي. قال ابن سعد: كان سرية سالم في شوال في رأس على رأس 20 شهرا من الهجرة، وكان أبو عفك من بني عمرو ابن عوف شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة، وكان يحرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الشعر. فقال سالم ابن عمير وهو أحد البكائين وقد شهد بدرا: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه. فجاء وقد نام أبو عفك بالفناء في ليلة صائفة، فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، فصاح عدو الله، فصار إليه ناس ممن هم على قوله فأدخلوه منزله وقبروه. ذكر غزوة بني قينقاع، وهي بضم النون وقيل بكسرها. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم السبت النصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره. قال ابن سعد: وكان حلفاء عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول، وكانوا أشجع يهود، وكانوا صاغة، فوادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعت بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد والمدة، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق في سبب غزوة بني قينقاع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، واسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. فأنزل الله تعالى فيهم: قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأنصار. حكاه ابن إسحاق بسند يرفعه إلى ابن عباس. وقال ابن هشام في سبب هذه الغزاة: إن امرأة من العرب حلت بحلب بجلب لها، فبعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبى، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فتصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضبهم فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. عدنا إلى مصاب حديث ابن سعد قال فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وحمل لواءه حمزة ابن عبد المطلب وكان أبيض واستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر ثم صار إليهم فحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة وكانوا أول من غدر من اليهود وحاربوا وتحصروا في حصنهم فحاصرهم أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأن لهم النساء والذرية فأمر بهم فكتفوا واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السلم فكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فقال خذهم لعنهم الله وتركهم من القتل وأمر بهم أن يبلوا من المدينة وولي إخراجهم منها عبادة بن الصامت فلحقوا بأذرعات فما كان أقل بقائهم فيها. وقال ابن إسحاق في خبر عبد الله بن أبي أبي بن سلول أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمكنه الله من بني قنينقاع فقال يا محمد احسن في موالي. وكان حلفاء الخضر فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد احسن في موالي. قال فأعرض عنه قال فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب حتى ظهر ذلك في وجهه ثم قال ويحك أرسلني. قال لا والله أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة إني والله امرؤ أخشى الدواهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. وحكى أيضا قال كان لبني قنيقاع من عبادة بن الصامت من الحلف مثل الذي له من عبد الله بن أبي فمشى عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وقال أتولى الله ورسوله والمؤمنون وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. فأنزل الله تعالى فيه وفي عبد الله بن أبي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وذلك لعبادة ابن الصامت. قال محمد بن سعد وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحين 3 قصص منها الكتوم كسرت بأحد والروحاء والبيضاء وأخذ درعين الصغدية وأخرى فضة وأخذ 3 أسياد سيف قرعي وسيف يقال له بطار وسيف آخر و3 أرماح ووجد في حصنهم سلاحا كثيرا وآلة الصياغة. فأخذ صلى الله عليه وسلم صفية والخمس ورف وفضة 4 أخماس على أصحابه وكان الذي تولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة. ذكر غزوة السويق. قال محمد بن سعد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس خلونة من ذي الحجة على رأس 22 شهرا من مهاجره واستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر وذلك أن أبا سفيان ابن حرب لما رجع المشركين من بدر إلى مكة حرم الدهن حتى يسأر من محمد وأصحابه. قال ابن إسحاق نظر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد فخرج في 200 راكب وقيل في 40 راكبا فمر بالعرين بينه وبين المدينة نحو من 3 أميال فقتل رجلا من الأنصار وأجير له فحرق أبياتا هناك وتبنا ورأى أن يمينه قد حلت ثم ولى هاربا. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 رجل من المهاجرين والأنصار في أثرين وبعد أبو سفيان وأصحابه يتخففون للهرب فيلقون جرب السويق وهي عاملة أزوادهم فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق ولم يلحقهم انصرف وكانت غيبته عن المدينة 5 أيام. قال محمد بن إسحاق بلغ قرقرة القدر ثم انصرف راجعا فقال المسلمون حين رجع بهم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال نعم